هل سورة القمر سورة جارحين شغل من ملكية سورة مكية اسم الكشفان آيات الدين بكون بني آيات اختارت الساعة والمشق القمر اسم القمر آيات هي سورة نعم الدين جاءت اسم زمان نزول مكية اسم شق القمر قوى كابيان جاءت جو محدثين ومفسرين بنبي حجاز تقريبا 5 سال القمر بيش آيات وليس اسمها سمعية سورة القمر بسم الله الرحمن الرحيم الله في نعم سورة جو برام ربان بحاجة حوالة اقتربت الساعة والمشق القمر تيام قريبا جاء يوتشاب كريا وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر يقول بوضع ديفن يتبون موضي وكهده هي السنة الخميسة سجل على هذا وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر أو نوري جبنادي أو بخانشات في الدباكي أو بحاجة كامتا وقت مقدر ده ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر وليم بخبر من تديه جنك أبي تنبيه حكمة بالغة فما تغني النذر يسرى ستنالي هذه التنبيهات ودي كثي كامنا فتول عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر نادى ابو جبران جدي يزيب بكارني ولا يبنى قواتي في تبقى بايدا وش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر في لوك سهل من قفصي أخذ القبر سيد مكلبية جاسب بكري في الدنيا مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر وبكارني مالي جدا طوري كافر جهنك في يدين براك كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر انسي بهمي قوم نوح جفلاتكي ومن حرائي بندر بزرايا وكهنك مجنون هاي أو سيشوكي فدعا ربه أني مغلوب فانتصر جنات وسنة من نفس الواقع من رب من مغلوب هتك أبطل برنامه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر طبعا من موسى لها بعنفسه أسوان لدراده كل دين وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ورسمين بخاجة كيف تشمد هذه أورباني لسي كانت يمين لأنه مقدر وحملناه على ذات ألواح ودسر ودوبه هنيك تخطو أركينو على كشم برسمات هذه تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا آية فهل من مدكر لو هل أكبر سامة شلتتي يبدأ أسلي خاطر لها جس كان كافية أرس تشكيبها من نشاني ولا شراء ترجع هيك ونسلم أبو تغنى فكيف كان عذاب ونبو هم العذاب قيصار من تنبيهات تسكي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر هم القرآن كنسيها كيلي أسان بها ترجع هيك ونسلم أبو تغنى كذبت عاد فكيف كان عذاب ونبو قوم عاد الباب من العذاب الذي لانك يسرها إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر هم يكون حوز دينه ونبس الناديك آبي شور ديهم سلسل جريب تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد واللغم كل دون خالدر كان غريبي جاسي جرسي كله هي كجولون كتنبه فكيف كان عذابي ونذر كم العذاب الذي لانك يسرها ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر هم يسقران كو نسيحة حاسم كرمي بالله سابنا ديار هل كيا حيكو نسيح ماني مالا كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر قال ثمود نجد عني وعلى وجه لايا وكان رجيت يهم أبني سيكا كيري آدمي كتبكل لابهم قناه الأرض وعلى وجه لايا فألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشد كيف حال دمان يحيط هذه فرزي المنازل هو؟ مني بدي وكذاب الشديد تليمها سيعلمون غدا من الكذاب الأشد عن قريب هناك هذه معلومة لنا كذاب أو الشديد تليم قوتها إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر حبودنيكم كلي أعطيش من الدين هنا بس تمسر قصة عن جامعة تدافروا ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر أورني على هذا دوتي تاني ودري أورني دائما تقسيم هما بغيك أبني تاني باي برايدا فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ورني أبني صاحبكم بغالا جوسي مارني جلي دابر هو ورسولني مقاتلة فكيف كان عذابي ونذر هم العذاب لنا كيسرها إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر أنا بيجي في حاجة بينا تبغيه به يصير رابي أو توبي نبار ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر رغم القرآن كنا سيدك يلي أسان بنا يأخذ وكي أحيبه نسيح قبول كنوال كذبت قوم لوط بالنذر قوم لوط نبي تلاني وعلى وجه بلايا إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر هم يوم ببكر بس هاي مجل لوط كتر وعلى وجه بلايا سيدي بشاكة من عندها نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر يهالي درس إحسان خواهم شوف مداروكو أزيه جزاري فيه ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا من نذر أرلوك نيوهي هالي درس الأخير من دلائقة مغربو قصبا بيكو مشكوك سمشكو تفاكر ولقد راغدوه عن ضيفه فقمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر أرلوك سيوكي مهارو كنت عالاك لا همي أنتي آقم ببنون بنام لا همي عذاب وقم بيه فتاكت لكم ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر أصبح سبيل من نارك أني والي عذاب أكلا فذوقوا عذابي ونذر تؤب من العذاب وقم بيه فتاكت لكم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ورمي القرآن بنصيحة اللي أسامر هذه وكحيب النصيحة مني ولا ولقد جاء آل فرعون النذر آل فرعون جاء حبيب لاني ولا آل